بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح رحمهم الله جميعا: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل. يعني بيّن مصنف من قبل قال: فإذا عرفت أن التوحيد أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم، فتعرف حينئذ أن المطلوب منهم هو توحيد الألوهية وليس توحيد الربوبية. هذا مقصد المؤلف، يعني وضع لك ثلاث مقدمات ليصل للنتيجة هذه. فعرفت حينئذ أن التوحيد الذي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس هو توحيد الربوبية بل هو توحيد الألوهية، لأنهم مقرون بتوحيد الربوبية ما نفعهم. نعم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. إذا تأملت ما مر من قوله فإذا تحققت وما عطف عليها، فإذا تحققت أن مقر الربوبية وأن ذلك يدخله الإسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم عليه، عرفت حينئذ نعم تبين لك التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وعرفت حقيقته. قالوا وأبى عن الإقرار به المشركون، إيش معنى الإقرار؟ يعني لابد في توحيد الألوهية من الإقرار باللسان لا إله إلا الله، أي لابد ويعتقد إقرار باللسان والقلب والجوارح كما سيأتي. نعم. وعرفت حقيقته أن توحيد الألوهية والعبادة عبارة أخرى. فإذا عرفت، يعني عبارة أخرى، يعني شرح الشيخ محمد إبراهيم كالشبهات مرة أخرى وعند هذه العبارة قال هذا الكلام مرة، يعني في الدرس الأول ذكر الأربعة أسطر ثم لما انتهى من الكشفات وشرحها مرة ثانية قال كلام آخر قريب منه. نعم. وهو في ذلك العبارة أخرى، يعني وفي قراءة أخرى قرأنا عليه فشرح هذه العبارة بمثلها. نعم. فإذا عرفت إقرارهم بالربوبية هان عليك ما عليه المتأخرون واتضح لك دين المرسلين من دين المشركين. يعني فتعرف هان عليك أن ليس المراد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الربوبية، يعني هم يقولون بعد الشيخ وبعض الناس لا تقول له اترك الشرك لا تعبد القبر، يقول يا أخي أنا معترف أن الله هو الخالق الرازق ما هو شرك، أنا موحد أقول لا إله إلا الله والله هو الخالق الرازق. نقول إيه نعم الله هو الخالق الرازق، هذا توحيد الربوبية ما ينفعك، ينفعك توحيد الألوهية ما توحيد الربوبية طبعا، ينفع لابد من توحيد الألوهية. إذا ما توحيد الألوهية تنفي العبادة عن جميع المعبودات من دون الله، فتقول هذه عبادة القبر والصنم باطلة وليس حق عبادة إلا الله. لذلك قال فإذا عرفت، هذه عبارة ثانية، فإذا عرفت إقرارهم بالربوبية هان عليك ما عليك، فإذا عرفت إقرارهم بالربوبية وأنه لم يدخلهم في الإسلام هان عليك. نعم. هان عليك ما عليه المتأخرون واتضح لك دين، من أنهم يزعمون من أنه يكفيهم الإقرار بتوحيد الربوبية، فلو كان يكفيهم الإقرار بتوحيد الربوبية كانوا مسلم ما قاتل الأولين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، هذا توحيد الربوبية. ومع ذلك الله يقول أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وإن تخم دون أولياء ما يعبدون إلا يقرفون إلا الله يزفع إن الله يهد من هو كاذب كفار، فما نفع من توحيد الربوبية، لابد توحيد الألوهية، ما نفع من توحيد الربوبية وحده فلابد توحيد الألوهية. نعم. هان عليك ما عليه المتأخرون واتضح لك دين المرسلين من دين المشركين. دين المرسلين الاتيان بتوحيد الربوبية والألوهية سواء، ودين المشركين فقط الإقرار بتوحيد الربوبية. يعني إذا قيل لك ما هو دين المشركين تقول هو الإقرار بتوحيد الربوبية فقط والإشراك معه بتوحيد الربوبية، ما هو دين المرسلين وإفراد الله بتوحيد الربوبية والألوهية. نعم. وهذا التوحيد هو معنى قولك، وهذا التوحيد يعني توحيد الألوهية. أيوه. هو معنى قولك لا إله هو معنى قولك لا إله إلا الله لم يكتفي بذكر التوحيد بل صرح لك بكلمته فقال وهذا التوحيد هو مدلول هذه الكلمة لا إله إلا الله. توحيد لا إله إلا الله تدل على التوحيد تمام. دقيق ما هو التوحيد؟ دلنا كيف كنا موحدين. كنت موحد بلا إله إلا الله. نعم. التوحيد مدلول والدال لا إله إلا الله. نعم. يعني أن يكون الإله المعبود هو الله وحده دون كل ما سواه. هذا التوحيد هو معنى قولك. يعني من اعتقد ذلك وتلفظ بلسانه وعمل بجوارحه يدخل الجنة لا شك قطعا جزما موحد. وهذا بالاتفاق. وحديث معاذ واضح. من شهد الله رسوله ومن يشهد الله رسوله والقان أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. لذلك الموحد مآله إلى الجنة على كل حال بالإجماع. فالذي يقول لا إله إلا الله يعتقد معناها ويبتلع نواقضها بإذن الله من أهل الجنة برحمة الله. نعم. هذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله مطابقة. مطابقة يعني نعم. مطابقة. يعني لو قالك يعني التوحيد هم نفس كلمة لا إله إلا الله مطابق هذا الحال. تمام. مطابقة ليس تضمنا والالتزام دلالة ثلاث تضمن والالتزام مطابقة. تمام. وهي التي وضعت له واشتملت على ركنين النفي والإثبات. يعني لا إله إلا الله نفي وإثبات. ما يكون الشخص موحد لابد من الاتيان بهما جميعا كما قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. كيف لابد من الاتيان بهما جميعا؟ يعني لو قلت للشخص يا أخي هذا شرك ما يجوز تطوف عند قبر ولا تدعو من دون الله فيقول لك يا أخي أنا أقول لا إله إلا الله الله واحد. أقول صح الله واحد أتيت بركن واحد من ركن التوحيد الذي هو الإثبات لكن نحن نريد النفي. نحن نريد منك أن تقول لا يصح أن يعبد في الأرض أحد ولا في السماء إلا الله. لازم تنفي تقول لا معبود. أما تقول نعم أنا أعبد الله ثم تنقض الشرط الركن الثاني يكون التوحيد غير صحيح بل لا يكون توحيدا. فلا يكون موحد موحدا حتى يأتي بركنين نفي وإثبات. وهذه شبهة كبيرة عظيمة يذكرونها شبهة عظيمة كبيرة من ناحيتهم في زعمهم ولا هي واضحة. فمن يكفر بالطاغوت من بالله ومرسل وقال في الرسول نوحي أنه لا إله إلا أنا ويقام به قومي إنني براء من إلا الذي فطرني. وهذا نفي وإثبات لابد. واشتملت يعني مثلا نسهل لكم المسألة. لو قال لك شخص أحب زيدا أحبه أحب زيد وإذا حبيت زيد أنا أعطيك 10 ريال بس لا تحب أحد غيره بس حب زيد إذا جاك أكرمه وأعطه ماء فجئت وأعطيت زيد وأعطيت خالد وعبد الله ليه أعطيتهم؟ طيب أخي بيقول لك أنا ما أكره زيد أحبه بس إحنا قلنا لك لا تحب إلا زيد ولا تكرم إلا زيد فهل يستحق 10 ريال أو ما يستحقها؟ ما يستحق. احنا شرطنا عليه لا تكرم الا زيدا ولا تعطي الماء الا زيد. اعطيت زيد الماء اعطيك 10 ريال فاتى اعطى زيد وخالد وعبد الله وصالح فلا يستحق 10 ما يستحق 10. فاذا الله يقول لا تعبدون الا انا ولكم الجنة. فياتي الشخص يقول نعم انا اعبدك يا رب بس بعبد الشجر وعبد القبر وعبد الرسول. واضح لكم؟ هذا مثال واضح سهل عشان تفهمونه. يعني تفهمون ركنية لا تحب إلا زيد لا تكرم إلا زيد فراح يكرم هذا وهذا وهذا. نعم. واشتملت على ركنين النفي والإثبات. نفي الألوهية عن كل ما سوى الله وإثباتها لله وحده ومعناها لا معبود حق إلا الله وحده. لا معبود حق أو بحق كلاهما لا معبود بحق إلا الله. كلمة بحق لابد من الاتيان بها حتى تصح شرعا وعقلا. فلو قال لو قال لك شخص ما معنى لا إله إلا الله وقال معناها لا معبود إلا الله، نقول لا غير صحيح. لماذا؟ لأن الواقع كذبة، في معبودات يعبد البدوي والحسين وعلي وغيره، فإذا توجد معبودات لكن تقول لا معبود بحق، يعني توجد معبودات لكن باطلة، فلا معبود بحق إلا الله، يعني لا أحد يستحق العبادة إلا الله، فتوجد معبودات لكنها باطلة، فإذا قلت بحق حتى تخرج الباطلة. واضح؟ فلو قال لك شخص معناها لا معبود إلا الله فيقول لك لا يوجد معبودات، كيف تقول معبود إلا الله؟ يعني ما في بأس أعبد الله وأعبد غير الله، نقول لا، لا معبود بحق، فالمعبودات الثانية هي الباطل، مثل ما قال سبحانه ذلك بين الله والحق وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. كل معبود سوى الله فعبادته وتألهه أبطل الباطل وأضل أبطل الباطل وأضل الباطل وتألهه أبطل الباطل وأضل الضلال. فإن الإله عندهم أي عند أهل اللسان من قريش وغيرهم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبهم بقوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هو الذي يقصد بالذبح يقصد هو الذي يقصد بالذبح والنذر والدعاء. أيوة، يعني معنى إذا قالوا هذا إله العزة وغيرها فليس معناها الربوبية، يعني أن اللات والعزة ترزق وتغيث، لا، وإنما التي تقصد ويذهب إليها للنحر والنذر والطواف والعكف، هذا معنى الإله عندهم. هو الذي يقصد بالذبح والنذر والدعاء ونحو ذلك لأجل هذه الأمور، وهي طلب الشفاعة والتقريب إلى الله. يفعلون ذلك بس للشفاعة، فقط للشفاعة، ولم يعرفون أن لا اللات ولا العزة ولا هبل تنزل المطر ولا تغيث، يقينا ويعترفون بهذا.